لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب حفظ اللسان، قال باب حفظ اللسان، وهذا هذه الترجمة أتت بعد باب ما يكره من قيل وقال، باب ما يكره من قيل وقال. وقال الإمام البخاري رحمه الله باب حفظ اللسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ثم ذكر رواية عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة 3 أيام جائزة، قيل ما جائزة؟ قال يوم وليلة، وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يتكلم الكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي صالح رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد يتكلم الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، إن العبد يتكلم الكلمة من صفة الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ذكر باب حفظ اللسان، أمسك لسانك، أملك عليك لسانك، من نجا قال أمسك عليك لسانك. وذكرنا رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدل له على عمل يدخل الجنة ويبعده من النار، في خاتمة الرواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقال بلى رسول الله، فقال كف عنك هذا وأمسك بلساني، كف عنك هذا، أمؤاخذون نحن رسول الله بنتكلم به؟ قال ثقلتك وأمك يا معاذ. بعدين ما كانش على سبيل الدعاء، ولكن الكلمة جرت بها العادة، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد في النار إلا حصائد لسانتهم؟ يبقى اللسان ده حصاد اللسان، هذا هو حصاد اللسان، يبقى كلام، قلنا حصاد اللسان عبارة عن إيه؟ كلام. واللسان مركب فيه شهوة الكلام، مركب فيه شهوة الكلام، لذلك أملك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. وبالتالي ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يسعك السكوت. بس المسألة محتاجة إلى مجاهدة النفس، إلى مجاهدة النفس، كيف أجاهد نفسي حتى أملك هذا اللسان؟ فإن تكلم لا يتكلم إلا فيما يعود على الإنسان بالنفع في دنيا وأخرى، ولكن لو كان كلام حتى لو كان من الكلام المباح على ذلك، طالما كلمة تزيد على قدر الحاجة يمسك عن الكلام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن من صفات المؤمنين هو الإعراض عن اللغو، من صفات المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ده فعل الكرام. فعل الكرام إن هو أساسا لا يقف أبدا ولا يخوض مع الخائدين، بل يقف كده ولا يخوض مع الخائدين. إن الله تعالى كره لنا القيل والقال، يبقى ده أمر مكروه عند رب سبحانه وتعالى، يبقى مكروه عند المسلم. طالما مكروه عند المسلم يبقى على ذلك أبتعد عن هذا الأمر، أبتعد عن هذا الأمر. مش كل أساس الحديث لابد أن نشارك في ذلك الحديث. سام بيحب كده الظهور، عنده حرص على الظهور، حرص على أنه هو يعني متعلم لهذه المسألة، وبالتالي يبقى يخوض في هذا الكلام. يبقى كلام نقول من حتى لو كان مباح، ولكن ده فوق قدر الحاجة. لذلك قال: من كان يؤمن بالله الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا خير في كثير من ندواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فليقل خيرا أو ليصمت. وبالتالي يبقى ده المعيار اللي أنا أتكلم من خلاله. يبقى لما أجي أتكلم يبقى في معيار كده، أنا أزن عليه الكلام، يا ترى الكلمة دي هل هتوضع على في موازين الحسنات يثقل بها، ولا هي كلمة يبقى لا توضع في موازين الحسنات؟ نقول طبيعة من الكلام المباح، طبعا فوق قدر الحاجة نبتعد عنه. يبقى كأن أنا كده زي التاجر، التاجر لا يدخل في صفقة إلا أن تكون رابحة، يدخل في صفقة إلا أن تكون رابحة. مفيش تاجر أبدا بيدخل في صفقة تجارية وبالتالي يحدث فيها التعادل، يحدث فيها التعادل، لا ربح ولا خسارة. لما يبقى من البداية كده هيدخل في الصفقة دي لا ربح ولا خسارة، يبقى عليها هيوفر المجهود، يبقى يوفر المجهود أو عناء يعني هذا هذه الصفقة. فكذلك المسلم محتاج عند الكلام، يبقى الكلمة دي ترى أزن الكلمة دي هتوضع في موازين الحسنات يثقل بها ميزان الحسنات تكلم بها، يبقى لا يثقل بها موازين الحسنات، هيبقى أقول حتى لو كانت من باب المباح أمسك عليك لسانك. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هناك من يسطر علينا ما نتكلم به، أي قول بقى، ما يلفظ من قول، أي قول يتكلم بالإنسان، يبقى على ذلك حيحصى عليك ذلك القول، حيحصى عليك ذلك القول. لو الإنسان بيستدعي ذلك المشهد أنه ما يتلفظ بكلمة إلا وتكتب على هذا الإنسان، تكتب على هذا الإنسان. فكلام ابن آدم يعني عليه لا له إلا إن كان ذكر لله سبحانه وتعالى. قال في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. يبقى هذا أكثر ما يكب الناس على وجوههم في النار، يبقى شهوة الكلام، والشهوة أيضا المركبة في الإنسان اتجاه النساء، يبقى شهوة الكلام وشهوة أيضا الميل إلى النساء. من يضمن لي ما بين لحييه يبقى يضمن له الجنة، وما بين رجليه أضمن له الجنة، يتكفل له بالجنة، يبقى عندوش سقطات أساسا، عندوش سقطات، وأكثر هذه السقطات عن طريق طبعا اللسان. فإن كفى الإنسان اللسان وكف الفرج عن الحرام يعني يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى ربط دايما الإيمان أو العقيدة بالسلوك، ربط العقيدة، ما فيش فاصل أساسا. إيه اللي بيعين الإنسان أن يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى وأن ينضبط سلوكيا؟ العقيدة دايما. أي خلل في السلوك، أي انحراف سلوكي، يبقى اعرف كده أن في خلل في الأصل في الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى إيه اللي هيمنعه من الوقوع في هذه الجريمة؟ الإيمان، الإيمان، يبقى ده عاصم الإنسان، سد منيع كده أن يوقع هذه الجرائم أو تلك الموبقات أو تلك القذرات وهذه المخالفات. إيه الإيمان دايما؟ الإيمان كده بينأى بالإنسان، استعلاء الإيماني يجعل المؤمن كده لا يقع أبدا في أمثال هذه القذرات ولا يرى أبدا في هذه الأماكن. قال: من كان يؤمن بالله والآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يسعى عند ذلك السكوت الصمت. ومن كان يؤمن بالله والآخر فلا يؤذي جاره، وإن كان يؤمن بالله والآخر فليكرم ضيفا. كلها سلوكيات، كلها سلوكيات، وكلها مرتبطة بتفعيل الإيمان. يبقى عشان نعرف كده الربط ما بين الإيمان والسلوك، والكلام ده احنا بنجده كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى في الصور المكية، خاصة في الصور المكية. الصور دي من أجل تأسيس العقيدة، لكن بتتكلم أيضا على هذه الجوانب السلوكية وهذه الأخلاقيات التفصيلية، تجدها دايما كده في القرآن المكي. ولذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه تفعيله بيتكلم عن عمل، شعبة من شعب الإيمان، وعمل ممكن أن يحقق الإنسان من شأنه هو إماطة الأذى عن الطريق، لكن هذه شعبة من شعب الإيمان، فعل تفعيل. يبقى الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، الحياة ده يبقى خلق وسلوك، قلنا الخلق ده بيصدر عنه سلوكيات الإنسان. أي خلق كده يبقى هو هيئة راسخة داخل النفس، لكن يصدر خلالها السلوكيات. قال أيضا في رواية عن أبي شريح الخزاعي، أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: سمع أذناي ووعاء قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة ثلاثة أيام جائزة. قيل: ما جائزته؟ قال: يوم وليلة. جائزة الضيف أساسا، أن كان يؤمن بالله والآخر فليكرم ضيفا، أن كان يؤمن بالله والآخر فليقل خيرا أو ليسكت. السكوت بس طبعا يعني عشان الواحد يسكت يعني ده عايز مجاهدة للنفس، شهوة بتتملك الإنسان، شهوة موجودة عند الصغير والكبير والذكر والأنثى كده، وبالتالي عايز عشان أملك لساني محتاج إلى مجاهدة، والمسألة محتاجة حقا إلى تركيز. ركز بس في المسألة، لو أنت هتركز في المسألة فعلى ذلك إحنا عندنا لو أردت أن تكلم عندنا هناك يعني هذه الشهوة، كيف يعني أحصل على هذه الشهوة؟ شهوة الكلام عن طريق يعني هذه الأدعية والأذكار التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تتكلم، تكلم بذكر الله سبحانه وتعالى، هذا ذكر نافع لك في الدنيا والآخرة. ذكر الله عز وجل بيبقى نافع للإنسان في الدنيا والآخرة. إحنا مر علينا الكلام مثل الحي والميت، يعني الذاكر رب سبحانه وتعالى الذي لا يذكر ربه كالحي والميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يعرف بكثر الذكر لله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. في المقابل كده المنافق: ولا يذكر الله إلا قليلا، قليل، لكن هو بيكلم بس إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. المؤمن يتكلم بذكر الله سبحانه وتعالى، المنافق يتكلم بس بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. فكان المؤمن ده حياته كلها مع الذكر، لا يفتر عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي ده يحقق له السعادة مش في الآخرة فقط، يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. يبقى أنت لا تحرم من شهوة الكلام، لكن فيما تتكلم. يبقى احنا مش هنتكلم عن شهوة الكلام، لكن فيما تكلم. الشرع لما أتى وقال إن احنا نتكلم بالغيبة ولا النميمة ولا بكذا وكذا وكذا، هل يا ترى منعنا من كده فقط؟ لا، ده بين لك هنا إيه. طب نتكلم بإيه؟ ما دي شهوة مركبة داخل الإنسان، نتكلم بإيه؟ فالشرع أعطانا يعني مجال واسع، ميدان واسع فسيح كده لما تكلم به الإنسان من ذكر أو دعاء أو استغفار، أدى أذكار موظفة، أدى أدعية موظفة، ده بالإضافة للأدعية المطلقة والأذكار أيضا المطلقة. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد تكلم بالكلمة. كلم بقى على مسألة الكلمة، يبقى ممكن الإنسان يحقر دي كلمة قالها الإنسان. قال: إن العبد تكلم بالكلمة ما يتباين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. وفي رواية بقى أبعد ما بين المشرق والمغرب، يعني ده كلمة. ما هو احنا الوزن على ايه؟ ما عند الله سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. ده بيعلمني ان انا اعدل ميزاني، اعدل ميزاني مش حسب ما نرى. يعني كما اتكلمنا في مسألة يعني الغيبة، ايه مسألة الغيبة؟ يبقى مسألة الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. رأيت ان كان في اخي ما اقول، انا اتكلم الا صدقا لا اكذب، يعني لا اكذب عليه، هو فعلا به هذه الخلال والصفات. فعلى ذلك قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، بصح لنا المفهوم، مع أن احنا مفهومنا ممكن نجتمع كده يعني هو لم يكذب، هذا الكلام الذي قاله فعلا هذا الإنسان موصوف بذلك الأمر، ولكن دي غيبة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لما استفسروا قال ذكرك أخاك بما يكره، قيل إن كان في أخي ما يقول، كان إن كان فيه ما تقول حقا فعلا فقد اغتبت، طبعا لم يكن فيه فقد بهت. يعني الأمر مش هيخلو ما بين حاجتين، يعني غيبة أو بهتان، وكل دي معاصي، كل دي معاصي، مع أنه لم يقل فيه إلا بالحق، ما زادش أبدا على الصفات والخلتي كانت في هذا الإنسان. لا، قف عند الحد، قف عند كلمة، هي كلمة. وبالتالي لما يكون إنسان المعايير عنده لم تكن على موازين الشرع ممكن يختل الأمر، اختل الأمر. هو ظنا أن الأمر يعني فيها سعة، يعني فيها سعة. دايما عود كده إلى الشرع، امسك لسانك، أملك عليك لسانك، تتكلم تكلم بالكلمة النافعة لك في الدنيا والآخرة. فلذلك قال العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني ما كانش يظن أبدا أن يتصل به يعني إلى هذا المبلغ. قال يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. رواية الأخيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد يتكلم بالكلمة رضوان الله لا يلقي لها بالا، يعني ما تظن ما يظن أبدا أن هي الكلمة دي حيرفع بها هذه الدرجات. قال يرفع الله بها درجات، يعني حيرفع بها درجات، لا يلقي لها بالا. هذه كلمة، كلمة بسيطة كده، فلا يلقي لها بالا، ما يظنش أبدا أنها تبلغ به هذا المنزل وتلك المرتبة. أن العبد في المقابل يتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، كلمة كده مزاح أو ضحك أو غير ذلك، تعليق من تعليقات اللي ممكن نسمعها أو أن البعض كده بيبقى بيسعى إليها. قال يهوي بها في جهنم. فالمسألة كلها يعني ممكن يصل بها إلى جهنم بالكلمة، بالكلمة يصل بها إلى جهنم، كلمة. ما هو سب الدين ده كلمة، القذف ده كلمة، الزار ده كلمة، الطلاق ده كلمة، التحريم ده كلمة، كل ده كلام، السب ده كلمة، الشتم ده كلمة، دي كلمات. ولكن كلمة دايما انظر إلى إيه؟ إلى ما بعد الكلمة، تبعات الأمر ده، ما يترتب على الكلمة، ما يترتب على الكلمة. الإنسان بيسب الدين ما هو دي كلام، لكن ما يترتب على ذلك لو مات، مات كافرا، يعني مات قبل التوبة يبقى مات كافرا، مات كافرا، يعني دي كلمة. ونقول هو يعني لا يقصد، لكن هي كلمة كده، دي حكمها أساسا، دي حكمها. فعلى ذلك كلمة لا يلقي لها بالا، ما يظنش أبدا أن تبلغ به ما بلغت. ثم ذكر باب التالي، باب البكاء من خشية الله، البكاء خشية الله. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبع يظلهم الله، منهم رجل ذكر الله ففاضت عيناه، رجل ذكر الله ففاضت عيناه. يعني الكلام ده مش هيحدث إلا لما فعلا بيتعرف على رب سبحانه وتعالى، معرفة كده تقر في قلب هذا الإنسان، ومعرفة تستقر في نفسي وفي قلبي، ينشأ منها الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى. فهو ذكر الله خاليا ففاضت عينه. طب فاضت عينه إزاي؟ اللي هو تعرف على رب سبحانه وتعالى، تعرف على ربي، رب سبحانه وتعالى غفور، رب سبحانه وتعالى رحيم، هو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، هو الملك، هو القدوس. بس الكلام ده معناها مستقر في نفسي، بيعيش مع أثار هذه الأسماء وتلك الصفات في حياتي، انتظمت حياة هذا الإنسان مع آثار الأسماء والصفات، منتظمة حياة هذا الإنسان. فذكر الله خاليا ففاضت عينه. قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منها رجل ذكر الله ففاضت عينه، ده البكاء من خشية الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله سبحانه وتعالى. قال سبع ظلوا في ظل يوم لا ظل إلا ظل. الرواية دي لما بنقولوها احنا بنقول السبعة، هم أكثر من سبعة بس الرواية دي شملت على سبعة. فعلى ذلك يا ترى هل لك نصيب في أحد هذه الوجوه ولا لأ؟ لما واحد بيقرأ كده يحاول يتفرس بقى، طب ممكن أنا أسلك أي جانب في باب من الأبواب بقى أدخله أنا إلى هذا الأمر؟ يبقى ده إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحب في الله، رجلان تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بيميني فأخفاها عن شمالي حتى لا تعلم شمال وأنفقت يمينه الصدقة، ورجل ذكر الله خاليا ففاض عيناه. طب يبقى نقوله كده السبع دي سبع كده كانها سبع أبواب، من أي الأبواب أنت تريد أن تلجأ؟ لا أي الأبواب تدخل، يعني فيش ولا باب من ده يصلح معانا أن احنا ندخل منه يعني. طب إمام عادل، طب شاب نشأ في طاعة الله، طب خلاص احنا كبرنا في السن يبقى نشوفه حاجة تانية، رجلان تحب في الله ده باب من الأبواب، بس برضه كده نعرف يعني ايه الحب في الله، يعني الحب في الله يعني تجد ترى ما كيف ترى أو تجد قلبك لما تختلف مع هذا الإنسان الذي كنت تحبه في الله، هتجد قلبك إزاي؟ الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، ولا ينقص بالجفاء. يبقى مسألة عشان يعني الواحد يحققها دي فعلا محتاجة إلى إيمانيات، وكذلك أيضا تخليص بقى النية تماما، يعني أحبه في الله. يعني لماذا تحبه في الله؟ لأن هو بيعلمك، هو بيعطيك وهكذا، ولماذا تحبه في الله؟ فأظن هو أحبه في الله اللي لا يعني كده حب مجرد لله سبحانه وتعالى. شوف بقى لما يحدث مسألة خلافية بينك وبينه كيف تجد القلب؟ ممكن نجد القلب كده يعني بينفر من هذا الإنسان. الحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده باب. ابحث بقى عن أخي لك تحبه فعلا في الله، تحبه في الله، ده باب من الأبواب. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق زي القنديل كده في المسجد، قلبه معلق بالمساجد، يعني على ذلك يلتمس أين دروس العلم، مجالس العلم، المساجد، قراءة القرآن والصلوات لغير ذلك، ويفعل هذا الأمر طبعا في واقع حياته. أيضا رجل أنفق بيميني صدقة وأخفاها عن شمالي، يعني معنا في إخفاء الصدقة، ورجل ذكر رخى ليه ففاضت عيناه، باب برضك ده باب من الأبواب. بس المسألة محتاجة لك أنت تعرف على رب سبحانه وتعالى، تعرف على ربك سبحانه وتعالى، تعرف معرفة كده ينشأ من الإجلال والتعظيم في قلبك لربك سبحانه وتعالى. وفعلا لما تذكر ربك تفيض العين، بس يكون أثار هذه الأسماء والصفات يعني بيعيش من خلالها هذا الإنسان. ثم قال باب الخوف من الله، باب الخوف من الله. ذكر رواية عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لي إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله، ثم قال ما حملك على الذي صنعت؟ قال ما حملين إلا مخافتك، فغفر له. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان سلف أو قبلكم أتاه الله مالا ولدا، يعني أعطاه، قال فلما حضر قال بني أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا، فسر قتادة أي لم يدخر، وأن يقدم على الله يعذبه، فانظروا فإذا مت فاحرقوني حتى إذا صرت فحما فأسحقوني، أو قال فاسحقوني، ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها، فأخذ مواثقهم على ذلك، قال ففعلوا، فقال الله كن، فإذا رجل قائل ثم قال يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق منك، فما تلفاه رحمه الله تبارك وتعالى. قال باب الخوف من الله، خوف من الله ده محرك للاستقامة، الخوف من الله محرك للاستقامة. احنا مر قبل كده الثلاثة أصحاب الغار، وده كان رجل يحب ابنة عمي وأراد أن يصيب منها، وبالتالي قالت لا تفعل حتى تأتي بمئة دينار، فذهب حتى يعني جمع المئة دينار، وحتى إذا تمكن منها قالت اتق الله وتفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وترك لها الدينار. إيه يا ترى يعني ليه تركها وهو في هذه الحالة؟ ويعني هو كان يمني نفسه حتى إذا تمكن منها قال اتق الله، فقام خوف هذا العبد من رب سبحانه وتعالى، هذا الخوف. فده هذا عمل صالح لأنه ترك هذه المعصية مع القدرة عليها مخافة الرب سبحانه وتعالى، فكان عملا صالحا. ولما توسل بهذا العمل ربنا سبحانه وتعالى فرج عنه شيئا من الصخرة، شيئا من الصخرة، يبقى ده عمل صالح. يبقى هو كانت ايه المسألة؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى. لما خوفت هذا الإنسان من رب سبحانه وتعالى مع تمكنه، لحظة قلنا بيذهب معها العقل، خاصة ان هو يعني كان بيمني نفسه فترة طويلة بذلك الأمر حتى جمع الدلائل التي طلبت، يعني وهي طبعا ما طلبت ذلك إلا لحاجة شديدة ألمت بهذه المرأة، لأنه كان يراودها قبل ذلك وكانت تمتنع حتى إذا لمت بها حاجة شديدة، فعلى ذلك قال حتى تأتي بمئة دينار، فذهب وجمع المئة دينار، ويعني كل ده فترة زمنية وهو بيمني نفسه تماما. طب لما تمكن منها قالت له كلمتين دول: اتق الله. يعني قلوه ده كلام، الكلام ده ممكن ينفع في هذا التوقيت؟ نظن أنه لا ينفع، لكن هو نفع، معناه برضك الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى حتى خروج الروح إلى بريئها. ولا تيأس أبدا رحمة الله، ولا تيأس ولا تقنط من هداية أي إنسان، يعني ده آخر موقف هو وخلاص، الشهوة ألمت به تماما تماما. ف يعني قال اتق الله ترد خاتم اللي بحق، فقام عنها. طب إيه اللي قومه عنها كده مع شهوته، مع شهوة هذا الرجل في هذه المرأة، يعني ومع تمكن شهوة من هذا الرجل في هذه الحالة؟ يعني خوف هذا العبد من رب سبحانه وتعالى، هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى، فانقلب العمل الصالح. والله تعالى ايه لما توسل هذا الرجل قبل منه ذلك الامر وفرج عنه جزء من الصخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، كان نباشا، الرجل ده بيشتغل نباش من بني اسرائيل، كان نباشا، فقال لي: اذا انا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف. ففعلوا به فجمعه الله، ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني الا مخافتك. فغفر الله تعالى له. يبقى بايه؟ عمل، لعمل قلبي، الخوف من الله سبحانه وتعالى هذا عمل قلبي. وبالتالي انما يخشى الله من عبادي العلماء، الخشيه دي تيجي مع العلم بالله سبحانه وتعالى، معرفه العبد بربه سبحانه وتعالى، والخوف من الله سبحانه وتعالى محرك الانسان للاستقامه، مبعد الانسان عن ايضا المخالفات، يدفعه ويحركه كده ان يستقيم عن ربه، مزيد من الاعمال والطاعات والقربات، وكذلك مبعد الانسان عن موارد الهلاك. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، الله تعالى بيذكر كده من صفات المؤمنين: ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، والذين هم بايات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولها سابقون. أدي ده الخش، الخوف. والذين يصدقون بيوم الدين، والذين من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، إن عذاب ربهم غير مأمون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، إن في ذلك لعبرة وعظمة، ما بتعصي إلا الخائف من رب سبحانه وتعالى. فده الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال: كان يسيء الظن بعملي، يعني عمل مش هيوصله، وكان نباش، فقال لي: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، يوم شديد الرياح كده، يبقى بعد ما يموت يقوم بحرقه حتى تحول رمادا، يأخذوا الرماد ده ويذروه كده في مع الرياح الشديدة، يبقى حيتناصر. قال: فعلوا به فجمعه الله، ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ وفي الوقت كده قدر الله علي لا يعذبني عذابا شديدا، يعني هو مش بينفي قدر رب سبحانه وتعالى، لكن خوفه رب سبحانه وتعالى هو اللي حمله على كده. وهنا برضك يعني نرجع تاني ونقول: الاستفسار قبل الحكم. احنا بنتعلم المسألة الاستفسار قبل الحكم. ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني إلا مخافتك. فغفر الله له، فغفر الله له. مع ان يعني روايه يعني كان مبين للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل قال: ان قدر الله عز وجل علي عذبني عذابا شديدا، فعلى ذلك جمعه الله عز وجل: وما حملك على ما صنعت؟ ما حملك؟ قال: ما حملني الا مخافتك. وكان صادقا، فغفر الله سبحانه وتعالى. ايضا الروايه الثانيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر رجلا في من كان سلف أو قبلكم، أتاه الله مالا ولدا، وسع عليه في الدنيا، الله تعالى وسع على هذا الرجل وأعطاه، فلما حضر، لما أصبح كده في النزع الأخير أصبح حيفارق الدنيا، قال يا بني أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتهر عند الله خيرا. فالسرقة ده لم يدخر، لما أنه ما عملش عمل صالح أبدا يدخر عند رب سبحانه وتعالى ليشفع له عند رب سبحانه وتعالى، وأن يقدم على الله يعذبه. فانظروا فإذا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فأسحقوني. قال فاسحقوني أو قال فاسحقوني. ثم قال إذا كان ريح عاصف فذروني فيها، يعني يبقى نقوله غبار كده هيبقى ريح عاصف، طبعا هيحمل التراب ده وينصر ذلك التراب في أماكن متفرقة بعيدة. فأخذ موثقهم على ذلك ففعلوا، فقال الله كن فإذا رجل قائم. ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال ما خفتك أو فرك منك فما تلفه إلا أن رحمه الله، فما تلفه أن رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى الله تعالى قابل ذلك الخوف من عبدي الرب سبحانه وتعالى بإيه؟ بالمغفرة. مع أن يعني الروايات أنه هو يعني ما كانش يعمل خير، ما عملش خير يعني عشان يعني يشفع عند رب سبحانه وتعالى، لكن كان هذا عمل قلبي، عمل قلبي خوف من الله سبحانه وتعالى، ده عمل قلبي هو اللي نجا إيه؟ هذا عمل القلبي. زي الرجل قتل 99 نفسا وأكمل 100 بذلك العبد الذي أفتاه خطأ، فعلى ذلك لما راح للعالم وقال له هل لي من توبة؟ قال نعم، وبالتالي نصحه كده اترك أرضك فإنها أرض يسوع، وذهب إلى أرض كذا بها أناس عن الله فعض الله معهم، فلما انطلق مات. في الآخر لما تنزعت ملكة الرحمة والعذاب، ملكة الرحمة ماذا كانوا يقولون؟ أتى الله تعالى مقبلا تائبا، أتى الله تعالى تائبا مقبلا بقلبي، أتى الله تائبا مقبلا بقلبي، عمل قلبي يعني كان إيه عزمه، أدي عمل القلب اللي نجاه، عمل القلب اللي نجاه، عمل القلب الخوف من الله سبحانه وتعالى ده عمل قلبي. عشان كده لابد الاهتمام بأعمال القلوب. احنا ممكن نهتم بأعمال الظاهر لكن فين أعمال القلوب؟ على الرغم ان احنا بنقرأ كده في كتاب سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عمل قلبهم، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ده كلها قلبهم، وعلى ربهم يتوكلون، قلوب كلها أعمال قلوب. فأعمال القلوب لابد أن يكون لها اهتمام، احنا غالب الأمر بنهتم دايما بأعمال الظاهر، بأعمال الظاهر، لكن عمل القلب فعلا ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الانتهاء عن المعاصي، باب الانتهاء عن المعاصي. ذكر في رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا نذير عريان فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاكتاحهم. قال مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل الرجل أتى قوم فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير عريان فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاكتاحهم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش هذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل يزعهن، فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم النار، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها أو تقتحمون فيها. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة كتاب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.